الخطأ والنسيان أو إن الله تجاوز لأمتي وكذا، هذا الحديث الحقيقة فيه مقال لعلماء الحديث لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما له طرق وروايات متعددة، وإن كان يعني بعض العلماء حسنه. نعم. فأبى، فالله سبحانه وتعالى كتب له بذلك أجرا عظيما، لأن الإنسان يعني أخذه بالرخصة ليس واجبا، يعني هذه الرخصة وردت لمن ضعف، يعني ما استطاع. عمار شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا يستطيع الصبر، فهل عليه يعني لو قال هذه الكلمة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا عليك، إن عادوا فعد، يعني إن أكرهوك مرة أخرى انطق بها ما دام يعني قلبك عامرا بالإيمان. وجاء قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عاقل يفهم الخطاب، هذه مناطق التكليف موجودة في المقرأة. لكن فيه ترجيح لنفسه على نفسه، هنا تساوى، تساوت نفسه ونفس غيره. ولماذا رجح نفس غيره، رجح بقاء نفسه على بقاء نفس غيره؟ هذا دليل على أنه مختار. نعم. يأتي إن شاء الله الحكم الوضعي، سيأتي معنا الكلام عن الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لا، هذا ما قتل نفسه، هذا ما قتل نفسه، هذه ما هي من المواطن التي يعني قتل الإنسان فيها نفسه. لأن الإنسان لو ذهب يجاهد وأوغل في صفوف المشركين هذا لا فقتلوه، اعتبروا شهيدا، هذا لا يعتبر قاتلا لنفسه. فكذلك هذا الإنسان ما اختار قتل نفسه، هو ما اختار قتل نفسه، فلذلك يعني حرمة النفس، حرمة نفس المسلم توجب عليه أن يصف عنه. فإن قتله المكره يقتله ظلما وعدوانا وعليه تبعته. لكن لو أكرهه على أمر يسير، قال له إن لم تكسر هذا الإناء قتلتك، فلم يكسر هذا الإناء، هنا حينئذ يمكن أن يقال إنه مؤاخذ، لأنه عرض نفسه للقتل مع إمكانه أن يدفع عن نفسه بهذا الأمر اليسير. هذا الأخذ بالعزيمة، الأخذ بالعزيمة، الأخذ بالعزيمة. يعني لكن الدليل في هذه القضية هو أنه لو أخذ بالرخصة لا يكون مكلفا، لأنه لو نطق بكلمة الكفر في هذه الحال لا يؤاخذه الله، واضح؟ مع أن التفوه بألفاظ الكفر هذا حرام، التفوه بلفظ الكفر حرام، وقد يوجب للإنسان النار ويوجب له الخروج من دائرة المسلمين لو مات على ذلك. ولذلك يعني لما كان نطقه بهذه الكلمة في هذه الحال تحت تأثير الإكراه مع بقاء قلبه عامرا بالإيمان، فإن الله لا يؤخذه، وهذا دليل على أنه غير مكلف. مسألة يعني لو أتلف مالا لغيره أو كذا، طبعا هذه ترتب عليه، ترتب عليه لأنه هو المباشر. أما كونه بعد ذلك يذهب فيقاضي المكره ويطالبه هذه مسألة أخرى، لكن هو الذي باشر، هو الذي باشر الإتلاف. يعني لو أنه أحرق مال غيره ها أو جرحه فإنه يؤاخذ بهذا، لكن يعني المطالب بعد ذلك هو يدفع الآن ويطالب قتل. لا ما يؤاخذ، ولكن هناك نوع كلفة ونوع مشقة في الأوامر والنواهي الشرعية. المؤلف هنا يقول بأن هذا التعريف صحيح لولا أنه يرد عليه اعتراض. هذا الاعتراض هو كون الإباحة معدودة من الأحكام التكليفية الخمسة عند العلماء. يقولون إن أحكام التكليف خمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. فإذا قلنا إن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي لم يتحقق فيه في هذا التعريف دخول الإباحة، لأن الإباحة ليس فيها خطاب لا بأمر ولا بنهي، فعلى ذلك يكون هذا التعريف غير جامع، غير جامع، يعني يخرج منه بعض أفراد المعرف. عندما نقول هذا التعريف، إن هذا التعريف غير جامع، نعني به أن بعض الأفراد التي يجب أن تدخل فيه خرجت منه. وعندما نقول إنه غير مانع، يعني هذا أنه توجد بعض الأفراد التي لا علاقة لها بالتعريف دخلت فيه، وكل ذلك يعني أن التعريف مختل. فهنا المؤلف، مؤلف المختصر الطوفي، اعترض على هذا التعريف بقوله إنه يلزم منه خروج الإباحة، يعني أن هذا التعريف غير جامع، لأن الإباحة ليس فيها أمر وليس فيها نهي. ثم بعد ذلك اختار تعريفا آخر يرى أنه لا يرد عليه هذا الإشكال. ووجه، نعود مرة أخرى إلى تعريف ابن قدامة حسب ما ذكر المؤلف، وجه ورود الإباحة على التعريف أن الإباحة ترد في الشرع بأساليب متعددة، فترد مرة بالتخير، بالتخير، بأسلوب التخير، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: إن شئت فتوضأ، عندما سأله الرجل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وهناك أسلوب آخر من أساليب الإباحة أنها ترد بنفي الحرج، إذا نفت الشريعة الحرج عن الفعل والترك كان هذا دالا على ماذا؟ على أن الفعل مباح، أو على أن الأمر مباح إتيانه أو تركه. وترد أحيانا بأسلوب الأمر، بأسلوب الأمر، ولكن هذا الأمر يكون مقترنا بقرينة تصرفه عن الوجوب وتدل على أن المراد به التخيير، التخيير. ولذلك الإباحة ترد، يعني الاعتراض بمسألة الإباحة يرد على هذا التعريف المتقدم الذي ذكره ابن قدامة حسب ما يرى المؤلف من ناحية الطرد ومن ناحية العكس أيضا. كيف من ناحية الطرد ومن ناحية العكس؟ عندما نقول هذا مضطرد منعكس، يعني جامع مانع، وهذا من شروط التعريفات، من شروط صحة التعريفات أن يكون التعريف جامعا لأفراد المعرف مانعا لدخول غيرها فيه. فقولنا مضطرد منعكس يعني جامع مانع، لأن لفظة الاضطراد تساوي الجمع ولفظة الانعكاس تساوي المنع، يعني كأن التعريف سور يمنع غير أفراد المعرف من الدخول إليه. فإذا كان هذا السور غير متين، غير محكم، يلزم منه دخول ما ليس حقه الدخول في داخل هذا السور. فإذا قلنا إن الإباحة ليست داخلة في هذا التعريف ووردت بلفظ التخيير، بلفظ التخيير كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فإنه يلزم أن تخرج الإباحة عن هذا التعريف، لأن المباح قد تقدم معنا أن فرضنا أنه حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة فيها طلب فعل أو طلب ترك، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، ليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك، فيلزم منه خروج الإباحة عن التعريف فيما إذا وردت بلفظ التخيير. ويلزم منه أيضا دخول الإباحة في التعريف فيما إذا وردت بلفظ الأمر، كما في قوله تبارك وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا للإباحة، الأكل والشرب من الطيبات ليس واجبا وإنما هو مباح، لكن دخلت هنا باعتبار ورودها بصيغة الأمر، فالتعريف لم يمنع من دخولها، التعريف غير مانع، يعني المؤلف يقول غير جامع وغير مانع، إن وردت بلفظ التخيير فالتعريف غير جامع لأنها تخرج عنه، وإن وردت بلفظ الأمر فالتعريف غير مانع لأنها تدخل باعتبار أنها صيغة من صيغ الأمر، لكنها ليس فيها تكليف، كلوا واشربوا أمر لكن ليس فيه تكليف، ليس فيه إلزام بفعل ولا بترك. هذا اعتراض من المؤلف على هذا التعريف ليبين به أن هذا التعريف مختل وغير صحيح للزوم خروج الإباحة عنه مع أنها حكم من أحكام التكليف. إذا ما المخرج من هذا؟ المخرج فيما يراه المؤلف التعريف الذي ارتضاه، الذي ارتضاه وهو أن نقول الإباحة إلزام مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى خطاب الشرع، فإن كان المطلوب به وجوب الفعل كان هذا لازم، وإن كان المطلوب به الندب أيضا لزم اعتقاد أنه مندوب، وكذلك في الحرام وكذلك في المكروه وكذلك في المباح، لأن المباح لا بد من اعتقاد كونه مباح، لا يجوز تحريمه ولا يجوز النهي عنه، هذا المباح. طيب هل هذا التعريف الذي ذكره المؤلف يعني صحيح؟ نعم هو صحيح وجيد، هذا إذا اعتبرنا أن التعريف الأول لا يمكن تصحيحه، ولكن الحقيقة إخوة أن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية على الحقيقة، لأن التكليف لو عدنا إلى أصله ما هو؟ إلزام ما فيه كلفة ومشقة، هل هذا يتحقق في الإباحة؟ لا يتحقق في الإباحة، هذا لا يتحقق إلا في الأحكام الأربعة التي هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه، وإن كان هذا بدرجات متفاوتة. طيب كيف إذا نصحح هذا التعريف؟ العلماء قالوا إن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية على الحقيقة، إذا ما وجه دخولها في الأحكام الخمسة؟ قالوا إما من باب التغليب، يعني دخلت فيها تغليبا كما تقول الأبوان وتقصد بهما الأب والأم، فدخول الأم في هذه اللفظة لفظة الأبوان إنما هو من باب التغليب، وكما تقول القمران وتقصد بهما الشمس والقمر، فدخول الشمس في هذا اللفظ إنما هو من باب التغليب. ما معنى التغليب؟ هو أن تكون إحدى الحقيقتين أشهر من الأخرى، إحدى الحقيقتين أشهر من الأخرى فتدخل فيها الأخرى تبعا. فهنا الأحكام التكليفية هي الأربعة، ودخول الإباحة فيها من باب التغليب ألحق بها، أو أن نقول إنها من باب القسمة العقلية. الآن لو جئنا نقسم في الأحكام فنقول الأشياء إما مطلوب فعلها على سبيل الجزم وهي الأشياء الواجبة، أو مطلوب فعلها على غير سبيل الجزم وهي الأشياء المندوبة، أو أن نقول إنه مطلوب تركها على سبيل الجزم واللزوم وهي الأشياء المحرمة، أو أنه مطلوب تركها لا على سبيل الحتم واللزوم وهي الأشياء المكروهة، أو أنه لا يطلب فعلها ولا تركها، هذا تكملة القسمة العقلية، إما أن تكون كذا وإما أن تكون كذا وإما أن تكون كذا. إذن فجاء القسم الخامس هذا وهو الإباحة من باب القسمة العقلية أو من باب التغليب، دخلت فيها باعتبار أنها حكم شرعي، الإباحة هي حكم شرعي بلا شك، لأنها من أين استفيدت هذه؟ من الشرع، الشرع هو الذي حكم بأن هذا مباح فهي حكم شرعي، لكنها ليست حكما تكليفيا باعتبار أنه لا إلزام فيها، واضح هذا؟ باعتبار أنه لا إلزام فيها، فدخولها في الأحكام التكليفية إما أن يكون من باب التغليب وإما أن يكون من باب القسمة العقلية. وعلى ذلك فالتعريف الذي عرف به الإمام ابن قدامة التكليف تعريف صحيح، تعريف صحيح، والتعريف الذي عرف به الطوفي أيضا تعريف صحيح. لكن قلنا هذا لنبين أن الاعتراض الذي اعترض به الطوفي على تعريف صاحب الأصل ابن قدامة ليس بالقوي. واضح هذا؟ نعم. قال: وله شروط يتعلق بعضها بفعل المكلف وبعضها بالمكلف به. أما يعني التكليف، الأول التكليف له شروط، يتعلق بعض هذه الشروط بالمكلف نفسه. من هو المكلف الذي يصح تكليفه، يصح أمره ونهيه؟ وبعضها يتعلق بالفعل الذي يصح التكليف به. نعم. أما الأول ففيه مسائل. المسألة الأولى: من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب، فلا تكليف على صبي ولا مجنون لعدم المصحح للامتثال منهما. يعني التكليف هنا من شروطه المكلف، الإنسان الذي يصح توجه الأمر والنهي إليه لا بد أن يكون عاقلا يفهم الخطاب. العاقل شرط يخرج من غير العاقل، المجنون ومن في حكمه، والذي يفهم الخطاب لإخراج الصبي. معنى فهم الخطاب يعني تأهله وتهيئه لفهم الخطاب على الحقيقة، ولا يكون كذلك إلا إذا كان بالغا، لا يكون كذلك إلا إذا كان بالغا، والصبي ليس مؤهلا لذلك. يعني قد يكون للصبي نوع فهم، نوع تمييز، لكن متى يصل إلى مرحلة اكتمال العقل ومرحلة النضوج؟ إذا بلغ. نعم. فلا بد في التكليف من كون المكلف عاقلا يفهم الخطاب، وقلنا انه يخرج بذلك المجنون، يخرج بذلك الصبي. لماذا؟ لعدم وجود الامر الذي يصحح الامتثال منهما. الصبي لو اطاع هذه لا، او عصى هذه كلها يعني لا تعتبر طاعة على الحقيقة ولا معصية على الحقيقة لعدم اكتمالها. وكذلك المجنون، ما الذي يصحح الامتثال؟ يعني يجعل الفعل قربة، يجعل نية التقرب صحيحة. ما هو؟ العقل وفهم الخطاب. نعم. لعدم المصحح التمييز، هذا نوع يعني أول مدارج العقل، لكنه لا يتوجه إليه الخطاب في هذه الحال إلا من باب التعليم، كما في المميز الذي يؤمر بالصلاة. لكن بحيث يعني لا يتوجه إليه الخطاب، بحيث أنه إن فعل يعني أجر وإن ترك استحق العقوبة، هذا لا يتوجه إليه إلا بعد اكتمال عقله وهو بلوغه السن التي يحكم له فيها بالعقل. نعم. لعدم المصحح للامتثال منهما، وهو قصد الطاعة ووجوب الزكاة والغرامات فيما ليهما غير وارد، ووجوب الزكاة والغرامات فيما ليهما غير وارد، إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم. يعني هذا جواب، هذا الكلام من المؤلف، وهو قوله: ووجوب الزكاة والغرامات فيما ليهما غير وارد. يعني هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: لو كان الصبي والمجنون غير، لو كان كل منهما غير مكلف لما وجبت الزكاة في أموالهما، ولا ما وجبت الغرامات في أموالهما إذا أتلفا شيئا لغيرهما. فلما وجبت في أموالهما دل على أنهما مكلفين. المؤلف يرد على هذا، يقول: هذا ليس من باب التكليف، هذا ليس من باب التكليف، وإنما هو من باب ربط الأحكام بالأسباب، وهذا من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي، لأن هذا يوجد حتى في بعض أفعال البهائم. البهيمة إذا أتلفت شيئا في بعض الأحيان يضمن صاحبها، مع أن البهيمة لا عقل لها، فضمان صاحبها ليس دليلا على أنها مكلفة، وإنما هو بسبب ما أتلفته، بسبب ما أتلفته. فهذا دليل على أن تعلق الغرامات بمال الشخص وعلى أن تعلق الزكاة بماله ليس من باب التكليف، وإنما هو من باب ربط الأحكام بالأسباب. فالزكاة متى تجب؟ إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول بالشروط المعروفة، وهذا هو السبب الذي تجب به الزكاة، سواء كان مالكها كبيرا أو صغيرا أو سفيها أو مجنونا أو عاقلا أو غير ذلك، هذا لا علاقة له، لأن ملك النصاب لا يتأثر بكون مالكه عاقلا أو غير عاقل، لا يتأثر بكونه كبيرا أو صغيرا، فلذلك الحكم ربط بالسبب ولم يربط بالشخص، ربط بالسبب وهو كون المال قد بلغ نصابا، فمتى بلغ المال نصابا وجبت الزكاة فيه. وكذلك الإتلاف، متى أتلف الإنسان مالا لغيره وجب عليه ضمانه، سواء كان المتلف كبيرا أو صغيرا أو ذكرا أو أنثى، متعمدا أو غير متعمد. واضح هذا؟ نعم. وفي تكليف المميز قولان، الإثبات لفهمه الخطاب، والأظهر النفي. إذ أول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته، فنصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ. ولعل الخلاف في هذه مسألة تكليف المميز جاءت بعد الكلام عن الصبي وكونه غير مكلف. جاء المميز ارتقى درجة بعد الصبا واقترب من مرحلة البلوغ، فهل هذا المميز يكلف أو لا يكلف؟ من أين جاء هذا الكلام؟ من أين جاء هذا الخلاف؟ ما سببه؟ سببه أن الشريعة أمرت الولي بأمره بالصلاة وضربه عليها، فلولا قال بعضهم لولا أنه مكلف لما أمر بضربه عليها وهو ابن 10 سنين ولم يبلغ الحلم، لكن وجب ضربه لتركه الصلاة في هذه السنة. فمن هنا بعض العلماء يرى أنه غير مكلف وبعض العلماء يرى أنه مكلف. الذي يرى أنه مكلف سبب هذا القول منه أمر الشارع بضربه عند تركه الصلاة وهو ابن 10 سنين، والذي يرى أنه غير مكلف يرى أن التكليف مناطه العقل، احتمال العقل، وهذا لا يكون إلا عند البلوغ. نعم. فلذلك يعني الإثبات والنفي، الإثبات معناه القول بأن المميز مكلف، والنفي القول بأنه غير مكلف. والمؤلف هنا يرجح أن المميز غير مكلف، ودليله على ذلك أن مناط التكليف العقل وفهم الخطاب، وفهم الخطاب هذا غير موقوف على الوقت الذي يتحقق فيه بدقة، فلذلك لما عسر الاطلاع على الوقت الذي يفهم فيه الإنسان الخطاب الشريعة ربطت هذا بعلم ظاهر، علامة ظاهرة بارزة. هذه العلامة ما هي؟ البلوغ. وهذا ربطا بما سبق من باب إقامة المظنة مقام المئنة، إذا بلغ الصبي يغلب على ظننا أنه قد اكتمل عقله وأنه أصبح مؤهلا لفهم الخطاب، هذا الأصل. نعم، ما ندري قد يبلغ عقله وينضج قبلها بقليل أو بعدها بقليل أو معها، لكن المهم أن هذه علامة ظاهرة دفعا للحرج، كما في الأحكام التي ربطت بالأسباب. يعني مثلا صلاة الظهر الله سبحانه وتعالى أوجبها علينا، متى نعرف أن هذه الصلاة يجب علينا أن نؤديها؟ الله سبحانه وتعالى من باب التيسير علينا ربطها بعلامة ظاهرة، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، علامة ظاهرة، وقال في رمضان صوموا لرؤيته، وقال في العيد أفطروا لرؤيته، علامة ظاهرة. لو لم يربط الشارع الحكم هذا بهذه العلامة الظاهرة لعسر على المكلفين معرفة الوقت الذي يجب عليهم فيه الأداء. فلذلك هنا التكليف متى نقول بأنه يتوجه إلى هذا الصبي إذا اكتمل عقله وفهم الخطاب. متى يكتمل عقله ويفهم الخطاب؟ يمكن أن يقال في سن 14، فيما بعدها، فيما قبلها، في 15، أو وهكذا. لكن التحقيق هنا ودفع الحرج يحصل بربطه بهذه العلامة الظاهرة وهي البلوغ. فمتى بلغ احتلم قلنا بأنه هنا تأهل لفهم الخطاب. فالمؤلف هنا يقول إن الأظهر عدم تكليف المميز، لأن فهم الخطاب شرط من شروط التكليف، وفهم الخطاب غير موقوف بالتحديد على الوقت الذي يحصل فيه، ولذلك ربطته الشريعة بهذه العلامة البارزة الظاهرة وهي البلوغ، فلا نقول بتكليفه حتى تحصل هذه العلامة وهي البلوغ. وأيضا يتأيد هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم وعن الصبي حتى يبلغ أو حتى يحتلم. نعم. قد يختلف هذا، وتسمعون أنه يعني في علم النفس الآن يقولون إنسان تطول طفولته أو تتأخر، يعني هذا غير موقوف على حقيقته. بعض الأطفال يميز وتظهر عليه مخايل الذكاء وحسن التصرف من فترة مبكرة، وبعضهم تتأخر فيه هذا، وبعضهم يبلغ وهو سفيه، السفيه والمجنون يبلغ يصل إلى الحلم وما بعده، ولكن عقله غير موجود. ولذلك احتاط عنه المؤلف، ترز عنه بقوله: لا بد من كونه عاقلا يفهم الخطاب. الذين فهموا من الحديث الأول يضربهم عليها العسل، ما يكون العقاب إلا على تكليف واجب. يأتي بني. هذا الحقيقة من باب تعظيم شأن الصلاة بالذات، والضرب هنا ليس هو الضرب المبرح، والضرب هنا ليس ضربا محددا، يعني ما هو من باب الحدود الشرعية، يعني ليس له حد مقدر، وإنما هو من باب الأدب، من باب الأدب لإشعار الصبي بأهمية الصلاة وتعويده عليها من فترة مبكرة. نعم. ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وإيلائه ونحوها مبني على هذا الأصل. يعني هذا الذي ذكرناه، هذا موطن الخلاف. يعني من قال إنه يصح منه الطلاق والعتق والظهار بناه على أنه ماذا؟ على أنه مكلف، وإذا كان مكلفا صح منه جميع ما يصح من المكلفين. وإن قلنا إنه لا تصح تصرفاته هذه، فبناء على ماذا؟ بناء على أنه صبي وتصرفاته غير معتبرة. نعم. المسألة الثانية: لا تكليف على النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم، وما ثبت من أحكامهم كغرامة ونفوذ طلاق فسببي كما سبق. هذه المسألة مفرعة على الشروط المتقدمة، يعني لا يزال الكلام موصولا في مسألة شروط المكلف. قلنا إنه لا بد أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، فتفرع على هذا مسألة المميز، وتفرع على هذا مسألة السكران والنائم، هل هما مكلفين أو غير مكلفين؟ إن قلنا إنهما بتكليفهما لا يتأتى هذا، لأن عقل السكران وعقل النائم غير موجود، فلذلك المؤلف فرعها على ما تقدم فقال السكران والنائم ليس مكلفين. لماذا؟ لعدم وجود العقل في النائم بهذا السبب الطبيعي، الله سبحانه وتعالى لم يؤخره ورفع عنه التكليف. وأما السكران فبسبب تصرفه هو زال عقله، فلم يعد يدرك الأشياء على حقيقتها. يرد أيضا على هذا، على كون السكران وكون النائم غير مكلفين، ما ورد على الصبي والمجنون فيما تقدم، قلنا أن الصبي والمجنون غير مكلفين، لكن تتعلق بعض الأحكام الشرعية بتصرفاتهما. فلو قلنا بما قال به بعض العلماء من أن طلاق السكران ينفذ، هذه مسألة خلافية بين العلماء، لكن رجح كثير من العلماء أن طلاق السكران ينفذ. لماذا؟ عقوبة له، لأنه هو الذي تسبب في زوال عقل نفسه، هو الذي تسبب. فإذا قلنا بأن طلاقه ينفذ بناء على ماذا؟ عقله غير موجود، عقله غير موجود مغطى، فكيف نقول بنفوذ طلاقه؟ قال هذا من باب ربط الأحكام بالأسباب. أيضا بالنسبة للنائم، أيضا النائم لو أنه أتلف شيئا حال نومه ما يؤاخذ بمعنى أنه يعاقب، لا، لكن عليه ضمان ما أتلفه. يعني المرأة مثلا وهي نائمة، نائمة انقلبت على طفل صغير بجوارها فقتلته، اختنق الطفل فمات، عليها الدية موجود في هذه الحال، والشريعة نفت التكليف عنها. قال من باب ربط الأحكام بالأسباب، الدية تجب بماذا؟ بالقتل. القتل حصل، القتل هنا حصل، وكذلك بالنسبة للسكران لو أتلف شيئا لغيره يضمن. ومن قال بنفوذ طلاقه أيضا مبني على هذا الأصل، ولكن تغليظا عليه، تغليظا عليه. فنفوذ الطلاق من السكران، القول بنفوذه بتنفيذه عليه يعني إلزامه بما طلق، وكذلك القول بوجوب الغرامات في ماله، والقول بوجوب الغرامات في مال النائم أيضا هذا من باب ربط الأحكام بالأسباب، لأن الحكم تعلق بالسبب هنا وليس بالشخص، وليس بالشخص. فلذلك لا يدل هذا على أن السكران، يعني تعلق أحكام الغرامات بمال السكران ومال النائم، أو نفوذ طلاق السكران عند من يقول به، إنما هو من باب ربط الأحكام بالأسباب لا لكونهما مكلفين. نعم. الصلاة، الصلاة إذا نام عن الصلاة أو نسي الصلاة وخرج وقتها فيقول بأنه غير مكلف. نعم، غير مكلف حال النوم بعد أن يستيقظ بعد خروج الوقت. هل السكران؟ السكران أو النائم أو الناس أو المغمى عليه. أيوة. إذا يعني فقد عقله قبل دخول وقت الصلاة، قبل نعم. المغرب مثلا. نعم. ولم يفق إلا بعد المغرب. يعني بعد خروج وقت المغرب. الصلاة تتعلق بالنائم وبغيره بمجرد دخول الوقت، تشغل الذمة بهذا، لكن وجوب الأداء عليه في هذه الحال لا يجب عليه لأنه نائم أو مغمى عليه. إنما إذا أفاق، إذا أفاق وجب عليه أن يصلي، وجب عليه أن يصلي، ولا يؤاخذ في هذه الحال بما بتفويته للصلاة لأنه لم يتعمد ذلك، والله سبحانه وتعالى قد رفع عنه المؤاخذة في هذه الحال. نعم. والناس، فأما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فيجب تأويله إما على معنى لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة، أو على من وجد منه مبادئ النشاط، مبادئ النشاط والطرب، ولم يزل عقله جمعا بين الأدلة. يعني قد يستدل بعض من يقول بأن السكران مكلف بهذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فظاهر هذه الآية يدل على ماذا؟ على أن الخطاب متوجه إلى السكران حال سكره، وأنه منهي عن قربانه الصلاة في هذه الحال التي هو عليه. إذا كان كذلك فإنه يكون دليلا لمن يقول بأن السكران مكلف، لأنه لو لم يكن مكلفا لما توجه الخطاب إليه بعدم قربان الصلاة في هذه الحالة. ويكون هذا نقضا لما تقدم من قول المؤلف من أن السكران غير مكلف، فالمؤلف يرد على هذا. أولا قبل أن نبين الرد نقول إن هذه الآية كانت من باب التدرج في تحريم الخمر، في تحريم الخمر. الخمر حرمها الله سبحانه وتعالى، وتحريمها محكم يعني لم ينسخ حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولم ينهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تنهى عنها الشريعة دفعة واحدة، لأن الناس وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متعودين على شرب الخمر، فلذلك جاء أول ما جاء التعريض بها، يعني الإشارة إلى عدم الرغبة فيها وإلى كون غيرها أفضل منها. فقد جاء قوله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقابل بين السكر والرزق الحسن فرق، هذا سكر يذهب العقل ويغيبه، وهذا رزق حسن. فإذا جعلت خمرا أصبحت سكرا يذهب بالعقل، وإذا أكلت بغير ذلك كانت من الرزق الحسن الطيب الحلال. وهذا فيه تنبيه للنفوس حتى تعلم أن هذه الفعلة وهي السكر ليست مما تحبه الشريعة. ثم بعد ذلك جاء قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نقلة تدرج، فالناس بدأوا يتنبهون إلى أن هذه فيها إثم عظيم، قد يشرب الإنسان ويسكر فيقع في بعض الحرمات، يقتل غيره أو يؤذيه أو يعتدي على ماله أو ربما حتى وقع في بعض الفواحش. فلذلك الصحابة يعني تنبهوا إلى خطورة هذه المسألة. جاء بعد ذلك قوله تبارك وتعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأنه ثبت أن بعض الصحابة سكروا ثم جاءوا يصلون فاختلطوا في القراءة، القراءة خلطوا فيها، فلذلك جاء هذا الأمر. وهذا فيه تضييق، لأن أوقات الصلوات كما تلاحظون فيها نوع تقارب، فالإنسان إذا أراد أن يسكر غالبا لا يسكر الإنسان إلا في أوقات الراحة، يعني مثلا بعد الظهر بعد العصر، فبين الظهر والعصر الفترة قليلة، بين الظهر بين العصر والمغرب الفترة يسيرة أيضا، فلذلك يعني حرج إذا منع من الصلاة وهو سكران كيف يفعل؟ متى يسكر؟ يسكر بين الصلاتين، قد يدركه وقت الصلاة وهو لا يزال يعني في سكره، فلذلك وقع لهم بسبب ذلك حرج شديد، حتى قال عمر رضي الله عنه وهو الملهم وهو المحدث كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. يعني هذه مسألة أصبحت محرجة، يعني الإنسان إن سكر وقع في الحرج، وليس هناك أمر يعني يحتم عليه تحريم الخمر، فنزل التحريم النهائي الثابت المحكم في شأن الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا. في تمهيد طويل، فلذلك مستعدة نفوسهم، فما ترددوا ولا جادلوا، حتى عندما جاء المنادي ينادي في أسواق المدينة وفي أزقتها أن الخمر قد حرمت، وكان بعض الصحابة يشربون في ذلك الوقت وكان الساقي يسقيهم، أكفأوا الأواني وشقوا زقاق الخمر القرب وكسروا الدنان حتى سالت السكك بالخمر، وانتهى الأمر عند هذا الحد. فلذلك نعود مرة أخرى إلى موضوع هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فهنا إذا افترضنا أن ظاهر هذه الآية يدل على خطاب السكران، فإنه يكون دليلا لمن قال بأن السكران مكلف. المؤلف يقول لا، هذا ليس دليلا على أن السكران مكلف، وإنما هو متجه للإنسان قبل الشرب، قبل السكر. يعني لا تسكر ثم تذهب فتصلي، لا تسكر ثم تذهب فتصلي، فيكون الخطاب حينئذ خطابا لمن يعقل ويفهم، وهو الإنسان قبل سكره، يعني تنبيه له حتى لا يسكر فيغيب عقله ثم بعد ذلك يذهب فيصلي فلا يعرف كيف يصلي. أو يكون هذا الخطاب خطابا لمن بدأ بالشرب فبدأ عقله يختل قليلا لكنه ما زال مكتملا، يعني ما وصل إلى حد الغيبوبة. وعلى كلا التقديرين لا يكون هذا خطابا لمن؟ للسكران، ولا يكون خطابا لغير المكلف. هذا إذا قلنا إن الخطاب بهذه الآية لم ينسخ، لكنه نسخ بالتدرج وأصبحت الخمر محرمة، فليس في هذه الآية دليل لمن يقول بأن السكران مكلف. نعم، جمعا بين الأدلة يقصد هذه. نعم، جمعا بين الأدلة، قوله جمعا بين الأدلة المقصود منه أن نقول إن الآية هذه تعني الإنسان قبل سكره الذي يريد أن يسكر، أو تعني الإنسان الذي ابتدأ في السكر ولم يغب عقله. جمعا بين هذا المعنى، بين الأدلة المتقدمة التي تدل على أن السكران غير مكلف، وبين الأدلة هذه، بين الدليل هذا الذي هو الآية التي يدل ظاهرها على توجه الخطاب للسكران. نعم. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة المكره، قيل إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء فليس بمكلف، وقال أصحابنا هو مكلف مطلقا خلافا للمعتزلة. لنا عاقل قادر يفهم فكلف كغيره، فإذا أكره على الإسلام فأسلم. ابتدأ المؤلف كعادته في ذكر الأقوال والتعريفات التي لا يرتضيها، ثم بعد ذلك يعقبها بالشيء الذي يترجح له. فقال، ذكر القول الأول هنا بالنسبة لتكليف المكره. المكره ما معنى الإكراه؟ الإكراه هو حمل الإنسان على ما لا يرضاه، حمل الإنسان على ما لا يرضاه. يعني لو أن إنسانا حمل سلاحا ووجهه نحو آخر وطلب منه أن يفعل أمرا لا يرضاه، لو لم يهدده بهذا التهديد لم يفعله، قال له حرق هذا الكرسي مثلا، أو قال له اشرب هذا الكأس من الخمر وهدده، إن لم تفعل قال قتلته، هذا حمل له على ما لا يرضاه. أو قال له اصفع زميلك، إن لم تصفعه قتلتك، فهدده وهو قادر على التنفيذ وقادر على الفعل، هذا يكون الإكراه. فهنا الإكراه طبعا وسائله متعددة ودرجاته أيضا متعددة. قد يكون الإكراه بوسيلة قوية، وقد يكون الإكراه بوسيلة يسيرة، وقد يكون الإكراه على فعل كبير، وقد يكون الإكراه على أمر يسير. فهنا بعض العلماء وهم أصحاب القول الأول قالوا إن المكره لا يزول عنه التكليف، يعني مؤاخذ بتصرفاته، إلا إذا بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء. ما معنى الإلجاء؟ يعني أن يكون مضطرا، يعني لا خيار له، قال له إن لم تكسر هذا الإناء قتلتك أو قطعت يدك، وكان هذا المكره الظالم هذا قادرا على تنفيذ ما هدد به، وغلب على ظن المكره يعني من توجه إليه الإكراه أنه إن لم يفعل ما طلب منه نفذ فيه هذا التهديد. هذا إلجاء يعني مضطر الإنسان فيه كأنه آلة، هذا الفعل يجعله كأنه آلة، كما لو أنك أخذت حجرا فرميت به، هذا الحجر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه تماما، كما لو أن إنسان أمسك بآخر فحمله فقذف به على غيره، مضطر وقوعه على غيره ليس بقصد منه. فهنا القول الأول يقول إن المكره مكلف إلا إذا بلغ الإكراه إلى الحد الذي يفقد معه الاختيار، لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا أن ينفذ ما طلب منه، فإنه في هذه الحال لا ينسب الفعل إليه، وإنما ينسب الفعل إلى من هدده وأكره، فإذا وصل الحال إلى هذا لا يكون مكلفا. ولكن المؤلف لا يرتضي هذا القول، ولذلك قال قيل إن بلغ الإكراه به إلى حد الإلجاء فهو غير مكلف. نعم. القول الثاني يقول بأنه مكلف مطلقا، القول الثاني يقول بأن المكره مكلف مطلقا، يعني سواء كان الإكراه بوسيلة شديدة أو كان بأمر يسير، قال له إن لم تفعل قتلتك، هذا إكراه بأمر شديد، أو قال له إن لم تفعل صفعتك، الصفعة يسيرة يحتملها الإنسان ولا يقدم على فعل يضر به غيره. فهنا يختلف الحال بين كونه قادرا على احتمال الأذى وبين كونه غير قادر. فالقول الثاني يرى أنه في كل الأحوال مكلف، لأن عقله باقي أو غير باقي، عقله موجود، وهذه وجهة القول الثاني الذي يقول بأن المكلف المكره مكلف مطلقا، سواء كان الإكراه بوسيلة شديدة أو بوسيلة يسيرة، لأن عقله باقي أو غير باقي، عقله غير باقي، ولذلك هو مكلف، بدليل أنه يستطيع أن يمتنع، ويوجد بعض الناس يمتنعون من الإكراه حتى لو قتل يأبى أن يفعل ما طلب منه، وذاك إلا لأن عقله موجود. فالقول الثاني يرى أنه مكلف مطلقا، سواء كان الإكراه شديدا أو كان الإكراه يسيرا. وأما القول الثالث فهو أن المكره غير مكلف مطلقا، يعني القول الثالث مقابل للقول الثاني، كل واحد منهما في طرف، القول الثاني يرى أنه مكلف مطلقا، والقول الثالث يرى أنه غير مكلف مطلقا. فالقول الثالث هذا للمعتزلة، المعتزلة، والمعتزلة لهم أصول متعددة، أصول الخمسة التي بني عليها مذهبهم، ومنها العدل، عند المعتزلة أصل من أصولهم اسمه العدل، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد إلا إذا فعل مختارا، ولذلك قالوا إن العبد أن أفعال العباد بناء على هذا الأصل مخلوقة لمن؟ قالوا إنها مخلوقة لله وليست مخلوقة للعبد، ها؟ قالوا إنها مخلوقة للعبد عفوا وليست مخلوقة لله، لماذا؟ قالوا لأن العبد إذا فعل فعله حاسبه الله عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فكيف يحاسبه على فعل الشر وهو ليس من فعله؟ قالوا يلزم على هذا إن لم نقل إن العبد هو الذي خلق فعله أن الله سبحانه وتعالى ليس بعدل، وحاشاه سبحانه وتعالى، لأنه حينئذ يحاسبه على ما ليس من فعله. ولذلك خالفوا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يقولون بصريح النص الذي ورد والله خلقكم وما تعملون، يقولون إن الله خلق العبد وخلق فعله، الله خالق للعبد وخالق لفعل العبد، كما يقول تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. الشاهد أن المعتزلة هنا يقولون إن العبد حتى يحاسب على فعله لا بد أن يكون قد أداه بكمال اختياره وكمال إرادته، لا بد أن يكون بمحض اختياره ومحض إرادته فعل هذا الفعل ليستحق عليه الثواب أو ليستحق عليه العقاب. هذه مسألة عقلية عندهم. قالوا فإذا جاء الإكراه ولو كان يسيرا شوش على الاختيار أو لم يشوش؟ شوش عليه. يمكن الإنسان في الأصل لا يريد أن يفعل هذا حتى ولو كان الأمر يسيرا، لكن بعد أن جاءه الإكراه جعله يفعل شيء حتى وإن لم تكن له فيه مضرة كبيرة. وعلى ذلك فقالوا إن الإكراه يسقط التكليف بالكلية، لأنه يشوش على كمال الاختيار، وكمال الاختيار عندهم مناط لمؤاخذة العبد بفعله أو لمجازاته عليه. ومن هنا قالوا إن المكره غير مكلف مطلقا، يعني قولهم هذا يقابل القول الثاني. نعم. لنا عاقل قادر يفهم. لنا عاقل قادر يفهم فكلف كغيره، فإذا أكره على الإسلام فأسلم، أو الصلاة فصلى، قيل أدى ما كلف به، ثم إن قصد التقية كان عاصيا وإلا كان مطيعا. لنا قول المؤلف لنا هذا استدلال على ماذا؟ استدلال على القول الثاني. القول الثاني، وهذا القول هو رأي المذهب، رأي مذهب الحنابلة ورأي غيرهم أيضا، لكن المؤلف هنا باعتباره أحد الحنابلة يستدل على هذا القول المعروف في المذهب. المذهب عند الحنابلة أن المكره مكلف مطلقا. ما هي الحجة؟ ما ذكرها المؤلف من أنه عاقل يفهم الخطاب فكلف كغيره. مناط التكليف ما هو؟ العقل وفهم الخطاب. موجود في المكلف أو غير في المكره أو غير موجود؟ موجود، فلذلك هو مكلف. ولذلك لو أن إنسانا أكره غيره على الصلاة فصلى، قال له إن لم تصلي ضربتك، فصلى، يعتبر بهذه الصلاة أدى ما عليه من التكليف أو لم يؤدي؟ ظاهرا الله أعلم بما في قلبه. فإن قصد بها الصلاة حصل أداء الصلاة، وإن قصد بها التقية يعني من أجل يعني هذا التصرف، هذا بينه وبين ربه. نحن لنا ماذا؟ لنا الظاهر أنه صلى، فلذلك سقط عنه التكليف ظاهرا، ما نقول له قم فصلي مرة أخرى. أو على الإسلام فأسلم، لو أن إنسان قال لآخر إن لم تسلم قتلتك، أو إن لم تسلم أحرقت مالك، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الآن بالنسبة لنا نقول هذا مسلم وغير مسلم؟ مسلم، لكن ما في قلبه الله أعلم به. إن كان قصد به الإسلام حقيقة فهو مسلم، وإن قصد التقية فهو بينه وبين ربه، ليس لنا إلا الظاهر. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن المكره مكلف أو غير مكلف؟ مكلف فيما يظهر لنا لوجود العقل وفهم الخطاب بالنسبة له. نعم. قالوا الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه فيجب ولا يصح منه غيره، فهو كالآلة، فالفعل منسوب إلى المكره فالفعل منسوب إلى المكره، وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه يخرجه عن حد الإكراه فلذلك يقتل. والحق أن الخلاف يعني هذا هذا هنا استدلال لأصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول الذين يقولون بأن المكره إذا بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء والاضطرار لا يكون مكلفا. ما دليلهم؟ قالوا إنه في هذه الحال الإنسان إذا أكره على فعل شيء من الأشياء يترجح له ماذا؟ إذا أجبر على فعل شيء واضطر إليه يترجح له فعل ماذا؟ فعل الشيء أو تركه؟ يترجح له فعله، فيجب لأن الإنسان يجب عليه عقلا أن يعمل بما ترجح لديه. فترجح لديه الآن ماذا، الفعل ولا الترك؟ ترجح لديه الفعل، فيجب عليه عقلا أن يفعل، ولا يصح منه أن يترك شيء، أن يترك هذا، لأنه لو تركه نال العقوبة. فلذلك لما كان كذلك فعله هذا باختياره أو بغير اختياره؟ بغير اختياره، بغير اختياره، لأنه الفعل هذا بهذه المثابة لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى من أكرهه، كأن المكره أخذه وقذف به، أو أخذه وضرب به، أو أخذه ورماه من شاهق، فالفعل منسوب إلى المكره. ولما كان كذلك يعني لا خيار له، لا خيار له إلا أن يفعل، قال له إن لم تفعل قتلتك أو قطعت يدك أو أحرقت مالك، فلا خيار له، ليس أمامه إلا اختيار واحد، وهو أن يفعل أو أن يذوق العقوبة. فيجب عليه من ناحية العقل يترجح له أن يفعل هذا. إذن هذا ليس له اختيار أو ليس له اختيار؟ ليس له اختيار، فالفعل في هذه الحال منسوب إلى المكره لا إلى المكره وهو من فعل. نعم. قال والحق أن الخلاف الأولى. قالوا الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه فيجب ولا يصح منه غيره، فهو كالآلة، فالفعل منسوب إلى المكره، وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه يخرجه عن حد الإكراه، فلذلك يقتل، يقتل، فلذلك يقتل. هذا جواب عن اعتراض مقدر، تقديره لو كان الملجأ يعني الإنسان المضطر المكره بإكراه شديد غير مكلف لما وجب قتل الإنسان الذي يكره على قتل غيره إذا قتله. يعني لو أن إنسان أكره غيره وقال له إن لم تقتل فلان قتلتك، فقام فقتل فلانا، هذا ما هو الحكم الشرعي فيه؟ الحكم أنه يقتل به، المكره القاتل يقتل به. لماذا؟ لأنه هنا رجح إبقاء نفسه هو على إبقاء نفس غيره، وهذا دليل على الاختيار أو على عدم الاختيار، دليل على أنه مختار، نفس بنفس، هنا نفسه مساوية لنفس غيره، فما دام أنه رجح إبقاء نفسه وقتل غيره دل هذا على أنه مختار، فلذلك يقتل. فهذا لأن هذا لا يرد اعتراضا على ما تقدم من كون الملجأ غير مكلف، لأنه في هذه الصورة يقتل، وقتله دليل على تكليفه، وما ذاك إلا لأنه اختار، وما دام أنه عنده مجال للاختيار إذن هو مكلف أو غير مكلف؟ هو مكلف. نعم. أي معنى إذا تساوى الأمر المخوف منه يهدد فيه المكره، والأمر المكره عليه إذا تساوى الأمر يكون المكره في محل تكليف. نعم. يؤخر. يؤخر. نعم. هذه مسألة تعتمد على الإكراه، هذه مسائل تفريعات فقهية، مسائل فروع فقهية، قضية إذا كان يعني القاعدة أن أعظم المفسدتين تدفأ بأخفهما، وليس بالضرورة أن تكون المفسدة خفيفة بالكلية، لكن بمقارنتها بغيرها أهون، ولذلك يقولون حنانيت بعض الشر أهون من بعض. نعم. والحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال، من رآها خلق الله تعالى، من رآها خلق الله تعالى، من رآها خلق الله تعالى قال بتكليف المكره. من رآها خلق الله. نعم. والحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال، من رآها خلق الله تعالى قال بتكليف المكره، إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله تعالى، فالتكليف بإيجاد المأمور به منها وترك المنهي عنه غير مقدور، وهذا أبلغ، ومن لا فلا، والعدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تكليفه. هذا الحقيقة محاولة من المؤلف لبيان سبب الخلاف في تكليف المكره عند من يقول بأنه مكلف وعند من يقول بأنه غير مكلف، وهو اجتهاد لكن يبدو أنه جانبه فيه الصواب، لأنه قال إن مبنى المسألة النظر إلى أفعال الأفعال العباد، هل هي مخلوقة لله أو غير مخلوقة لله. من رأى أنها مخلوقة لله قال المكره مكلف، ومن رأى أنها مخلوقة للعبد قال المكره غير مكلف، لأنه إذا أكره لم يتمحض كون هذا الفعل بإرادته. هل هذا التوجيه من المؤلف صحيح؟ نعود مرة أخرى للأقوال، الأقوال ثلاثة. قول يرى أنه مكره مكلف مطلقا، وقول يرى أنه غير مكلف مطلقا، وقول يفصل يرى أنه مكلف في حالة وغير مكلف في حالة أخرى. إن كان الإكراه ملجئا فهو غير مكلف، وإن كان الإكراه يسيرا فهو مكلف. طيب، إذا قلنا بأن مبنى المسألة على هذه القضية التي ذكرها المؤلف، الأقوال ثلاثة، فلو سلمنا بما قاله المؤلف، ما هو مأخذ القول الذي يفصل؟ القول الأول الذي يقول هو مكره في حال دون حال، هل مأخذه النظر إلى كون الأفعال من خلق الله، أو مأخذه إلى كون النظر إلى كون الأفعال من خلق العبد؟ لا يتجه في هذا القول حمله على واحد من هذين الاحتمالين. لو سلمنا جدلا بصحة هذا المأخذ، فإنما يكون في القول الثاني والقول الثالث. والقول الأول أين يكون؟ يضيع القول الأول، يضيع القول الأول، وهذا كلام غير صحيح، لأن هذا القول يلزم منه القول بالجبر، القول بالجبر، وهذا ليس من أصول أهل السنة، ليس من أهل الجبرية، ليس من أهل السنة، الجبرية ليس من أهل السنة. فإذا قلنا إن من نظر إلى أن الأفعال من خلق الله قال بأنه مكره مكلف، هذا يلزم منه أن نقول بأن أهل السنة يقولون بالجبر، لأنه مجبر على فعله، الأفعال من خلق الله وليست من خلقه، فهو مجبر. هذا يلزم منه التسليم بصحة ما قاله المؤلف، نسبة الجبر إلى أهل السنة، نسبة القول بالجبر إلى أهل السنة، لأن المؤلف من يقول من يرى أن العبد مجبور على أفعاله يرى أنه مكلف مطلقا، وهذا غير صحيح، لأن أهل السنة يرون أن بعضهم يرى أنه مكلف مطلقا.